بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 94 بعد 300/1. بوسيلة مشروعة أم بوسيلة غير مشروعة؟ هذا هو البعض. طيب، هذا هو البعض. هذا موضوع التصوير، أنا عقبت. هو البعض. أنا عم أجيب الآن من الأربعة والخمسة مثال على قدر ما استطعت أنه أستوعب من أول وثاني وثالث إلى آخره. هذه الظواهر التي أنت تؤكد بأنها تؤثر، نحن لسنا مختلفين معك فيها، وبخاصة أنه نحن ابن بلد واحد، وبلدنا كله بيقول العين مغرف الكلام، ما هيك؟ هذا هو. لكن بقى هذه الصورة ينبغي أن تكون مباحة وما تكون إيش؟ محرمة داخلي في القاعدة العامة. فأنا قلت ما أول ما قلت، والشيخ أكد في الأخير، واتفقنا وضربنا أمثلة بالهويات والجوازات وإلى آخره. فالآن وضربت أنت بعض الأمثلة وجزاك الله خير نسبتها إلي، مثل مناسك الحج وصفة صلاة النبي. أنا أقول ليس هناك تلفاز ينشر على الناس عالما يطبق لهم في التلفاز مناسك الحج، لأنه أكثرهم يأتون ما يعرفون كيف الحج، أكثرهم الصلاة لا يحسنونها إلى آخره. أنا أتيت بهذا مثلا لبيان أن التلفاز بل الصور بعامة ليست يعني كل جزء داخل في التحريم هو حرام، لكن له مستثنيات. لما نريد أن نستثني هنا بقى يحتاج الأمر إلى علم وإلى تقوى. ولما قلت أنت مثلا في جملة ما قلت أنه قد يصيبه غرور، والمدرس يصيبه غرور، كان مثالك كناقلة تمر إلى هجر. لما؟ لأنه أنا ذكرت هذا، ذكرت الحديث أنه هذا بيصرف قلوب الناس، وعانى الرجل على ذكر هذه اللفظة بذاتها، أن رجل، ولذلك قلت أنه هو هذا الذي يلقي الدروس هو معرض الفتنة، هذا ما يفشل فيه. لكن أي الأمرين أظهر للفتنة وأبرز لها وأقوى لها؟ أنا الآن أضرب لك مثلا بسيطا جدا، الخطيب لما يصعد على المنبر أليس في موضع فتنة؟ نعم. لكن الآن شوف الفرق، الخطيب الذي يخطب على منبر كمنبر الرسول فيه 3 درجات، والذي يكاد ينطح السماء برأسه 10 درجات، أيستويان مثلا؟ لا. فإذا يجب أن نراعي هذه الأسباب التي هي الظواهر، قد تؤثر وقد لا تؤثر، ولكن مثل ما بيقول بلدنا كمان بعيد عن الشر والنيره، وهذا معنى إيش؟ برضه كذلك، وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا هو. فبارك الله فيك. الأمثلة أو الأجزاء التي ذكرتها أولا وثانيا وثالثا إن كانت تعطي إباحة التلفاز بصورة عامة وما إخالك تقول بذلك فنحن اتفقنا، وإن كانت تؤدي إلى أنها تباح في صور معينة كالصورة التي ذكرها فضيلة الشيخ وكالصورتين التي نقلتهما عني، هذا ليس موضع خلاف. موضع خلاف أن نستعمل التلفاز بعامة. لأنه لأهمية هذه المسألة، لأنه أخونا الذي ذكر البرامج التي يقدمها على ما أظن فيها يعني فيها فائدة وفيها هذا الاستثناء، ما دام مناظرة. وبعدين أنا ذكرت نقطة مهمة وهي أهم الشيء، أنه يجب أن نميز بين التصوير، التصوير هذا غير ثابت. هذا اللي بده رد. هذا اللي بده رد من يعني صورة من الأشياء اللي ذكرتها دكتور أولا وثانيا وثالثا. يعني هذه الصور التي صورت وحبست ما اسمها؟ صورة. ما اسمها صورة إلا إذا طلعت في التلفزيون. وإيش التلفزيون؟ ما ليه؟ أما شريط ما له فائدة مثل هذا الشريط مسجل عليه كاسيت ومحطوط ما في فائدة إلا إذا أنا استعملته وإذا وضعته في التلفزيون شيء عابر ما في راح منه التعظيم وراح منه يعني الشيء الثابت اللي أشوفه في صورة يعني ثابتة مستقرة. ما أظنك أجبت لي. ما اسم صورة إلا خليك معي خليك معي. لا عليكم السلام وبركاته. تفريق بين صورة صارت مكتومة وعندما تشاء تبرزها هذا لا يبرر أن تقول هذه صورة جائزة وهذه يجوز تصويرها. والآن وفضلت الشيخ لا اسمح لي أكمل الحديث مع الدكتور هنا. أخواني لو صلت خير كيف؟ تهيت عملي مشان تريح ذهاب للجمرات يعني أقول الآن ما بدي أرمي يعني بعد الزوال مباشرة في متسع. أي نعم مشان إيش؟ مشان نخلص من الزحمة التي أكلناها. أريد أن أقول بارك الله فيك الإنسان يجب أن لا يقف عند الشكليات لأن الشرع أدبنا وهذبنا ونهانا أن نقف عند الشكليات. الآن نحن نأخذ الخطوة الأولى هذا الذي صور صورة ابنه هذا أصاب أم أخطأ؟ صورة إيش شيخ؟ صورة ابنه ابنه صورة ابنه ثابتة يعني ثابتة فوتوغرافية لسه صورة ابنه خطوة خطوة. هذا الذي صور صورة ابنه من حيث أنه صور صورة ابنه ليس ليسجل في الهوية وما شابه ذلك وإنما هكذا هوى تذكار ما شابه ذلك. أصاب أم أخطأ؟ أخطأ ليس من لأنه ما في فائدة كمان. أنا ما أسألك عن العلة. لا أخطأ خير الكلام ما قال وذل أخطأ نعم. خبأها في الصندوق نعم. أصاب أم أخطأ؟ لا أخطأ من الأول إذا ينسحب نعم. هذا الخطأ نعم. طيب الحكم كذلك في التلفاز بارك الله فيك. أقولك استرواحك إلى كونه هذه الصورة صارت ملقاة في الشريط أو ما شابه ذلك هذا لا يجعل أول التصوير هو مباح. لا الأصل أنه داخل في التحريم وما بني على حرام فهو حرام. هذا أولا صورة الولد خباها لكن هو مستعد كل ساعة أنه يأخذها ويتمر فيها ويذكر خاصة إذا كان إيش قد أخذ الله أمانته إلى آخره كمان هيك بتملى فيها وذكريات الآخرين ثم إيش بلقيها في الصندوق. هذه وسائل لصرف المسلمين عن طاعة الرسول عليه السلام في تحريمه للتصوير بعامة. فإذا كون الصورة كانت معلنة بالأول وصارت مخبأة في الآخر مو معناها أنه الأول صار مباحا لا كان محرما ولا يزال محرما. هذا يقال في كل صورة ما دام لم تنمحي. والصور هذه الفيديوية إذا صح التعبير هي شر من الصورة الفوتوغرافية لأن المضاهاة فيها أكثر بكثير من المضاهاة في الصور الفوتوغرافية الجامدة لأنه أنت بتشوف إنسان بيتحرك بيأكل بيشرب إلى آخره. ثم أنت أخذت في بحثك السابق نقطة واحدة وهي أنه ما فيها تعظيم. العلماء لما يحرمون التصوير يثبتون أن علة التصوير علتان أولاهما منصوص عليها في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام يضاهون بخلق الله، والعلة الأخرى أنها كانت سببا يوما ما لعبادة الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. فكون إنسان صور صورة وتستبعد أن يكون فيها تعظيم هذا لا يلتقي مع حكم الشرع بتحريم الصور من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. فإذا حرم التصوير بعامة ثم وجدنا صورة لا يخطر في البال أنها تعظم من دون الله فهذا لا يعني أن هذه مباحة، لأن الشارع يحرم الشيء لا لذاته وإنما يحرمه لأنه قد يؤدي إلى غيره من المحرمات. لا بارك الله فيك يا دكتور، يجب يعني أن ننظر الموضوع من كل جوانبه، ما ننظر لها الصورة بذاتها فيها تعظيم ولا ما فيها تعظيم. الصورة التي علقتها السيدة عائشة وكانت مطرزة في خرامها أو في مرفقها وسادتها، هل تظن أن السيدة عائشة كانت تعظم هذه الصورة؟ طبعا لا، لكن قال عليه السلام إن هؤلاء المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، يقال لهم أهل ما خلق، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. هذه العمومات هذه يجب أن لا نلغيها ولا أن نعطلها، لأن وجدنا هناك مستثنيات ساعدتنا الشريعة على استثنائها فوقفنا عندها واحتفظنا بالأصل وهو أن التصوير كله حرام. لا فرق بين صورة يدوية أو صورة فوتوغرافية شمسية أو صور الفيديو كما يقولون اليوم في هذا الزمان. تفضل فضيلة الشيخ. يعني بالنسبة لمن يقول أن الصور صورة الفوتوغرافية أو الصورة الفيديو أنها لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم هذه شبهة الناس، فهي تقاس على ما كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تقاس، وأتم كلامه، هذا ما يقولونه بارك الله. نعم، وهنالك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صورتان، صورة المرآة أو الماء ومشاكلها، وصورة الصور التي بالرسم والنحت وهذه الصور. فمن الناس من قاسها على صورة المرآة على أنها هي نفسها الخلق الذي خلقه الله ينطبع على المرآة أو على هذا السطح المصقول وليس فيها هذه المضاهاة، فهي أميل إلى أن تقاس على صورة المرآة لأنه ليس فيها إظهار لإبداع الإنسان أو إلى جهد الإنسان ومزيد الإنسان، لأن ذات الحديث كما تفضلتم الذي يعني ذهب يخلق كخلقه، نعم الذين يظهرون خلق الله، فهذه الصورة أشبه قالوا بالمرآة صورة المرآة لأن ليس فيها جهد للإنسان يظهر براعة الإنسان التي فيها التشبه بالله سبحانه وتعالى. هناك من قاس على أنها صورة أشبه بالصورة التي النحت والرسم وهكذا. نعم خلاص. نعم أولا بارك الله فيك، المسألة ليس فيها قياس لا سلب ولا إيجاب، والدليل على ذلك هذا الذي يصور بالجهاز وهو في الآلة الفوتوغرافية هذه، ما اسمه في اللغات وأثر هذا الجهاز ما اسمها في اللغة؟ صورة. إذن هو مصور وتلك صورة، حسن. فالآن إذا أخذنا قوله عليه السلام كل مصور في النار كعرب نفهم كلام الرسول عليه السلام، يدخل فيه هذا المصور الذي نحن نختلف فيه الآن أم لا؟ على اللفظ العام ولا كل مصور في النار؟ تفصل الشيخ. نعم سمحت، لو سمحت تفصل في هذه الجزئية. أقول كذلك صورة المرآة تسمى صورة؟ لا، يسمى مصورا الذي صنعها يعني نحن لا يمسكها إنسان الآن ويجعلها. لا أنت أجبني وأريها نفسك. نعم. الذي وقف في أمام المرآة اسمه مصور. هذا مصور كالشخص الذي وقف أمام الكاميرا. سامحك الله. نعم. سامحك الله. خير الكلام ما خلو ذلك. نعم. هذا الذي وقف أمام المرآة اسمه مصور. لا. انتهى الأمر. أرجوك. سمحت بس. أرجوك. لأن استعجال الأمور يعني بيؤدينا إلى حرمان الفائدة من البحر. فإذا كنت تؤمن معي تماما كما أظن أن هذا الذي وقف أمام المرآة لا يسمى مصورا لا لغة ولا عرفا، لكني أخشى أن تستعجل علي، ولو حق لأحدنا أن يستعجل آخر لحق للشيخ، والشيخ مثلكم لكن نقول جدلا، لو جاز لأحد أن يستعجل على الآخر لحق للشيخ بطبعه لا يستعجل، لكن لا أنا أستعجل عليك ولا أنت تستعجل عليك، وإنما نتفاهم. أنا قلت آنفا إذا كنت مؤمنا معنا لأن هذا الذي يقف أمام المرآة فيرى صورته أنه ليس مصورا انتهت القضية من جانب معين، لكني أخشى ما أخشى أنك لست مؤمنا معي بهذا. فهل أنت مؤمن معي في هذا حتى نمضي؟ بارك الله فيك. أقول أسألك الله يهديك تفصيل أسألك لا أفصل يعني كيف؟ أقول لا لكن تفضل أفصل ما شاء هذا الذي أريد يعني آسف للمقاطعة يعني ما هي مقاطعتك بارك الله فيك. لا مش مقاطعة لا قبل قليل يعني. إنما أنا إذا سألتك أرجو أن يكون جوابك واضحا بارك الله فيك. لأنه في الأول قلت لا هذا الذي أريد أفصل هذا ليس مصورا نعم والآن تقول ماذا؟ نعم أقول لا بتفصيل تفضل أقول يعني الذي صورة المرآة تسمى صورة وصورة الفيديو تسمى صورة والذي يقوم بالتصوير يسمى في الفيديو يسمى مصور هذا حق والذي يقوم بالتصوير الذي يقوم بالتصوير في الفيديو يسمى مصور كذلك ولكن بالنسبة للمرآة هنالك صورة المرآة هذه تسمى صورة أما الذي وقف أمامها هو يسمى مصور كالشخص الذي وقف أمام المرآة يسمى مصور هنا المصور غير موجود هذا الذي أريد أن أقوله يعني قبل قليل أول بارك خلاص هذا الذي أريد انتهيت سامحك الله يا أستاذ لقد عدت بنا من حيث بدأنا ثم خرجت بنا إلى ما لم ننتهي إليه كان بحثنا في الآلة الشمسية المصورة فرجعت بنا إلى الفيزياء ثم حسب ما سألتك وأجبت أولا هل هذا الإنسان الذي وقف أمام المرآة مصور أجبتني أولا لا ليس مصورا ثم عدت فقلت أنا أقول لا لكن بتفصيل لما فصلت ربطت الصورة بالفيديو وما ربطت بآلة الشمسية هذه الآلة المصورة هذه شو بسموها كاميرا لذلك خلينا الآن عند الكاميرا اتفقنا أن هذا الإنسان الذي يقف أمام المرآة ليس مصورا ولا أذهب عنك بعيدا وأقول أن هذه الصورة التي في المرآة هي صورة فلا أناقشك في هذا ولذلك لا نتجادل في أمر متفق عليه لأنه متفقين والحمد لله لكننا نتناقش في أمر قد نكون مختلفين فيه والآن بدأ لنا أننا والحمد لله متفقون على أن هذا الذي يقف أمام المرآة ويرى صورته فيها هو ليس مصورا وأن هذا الذي يصور الناس بالكاميرا هذا اسمه مصور زائد وأن أثر تصويره هو اسم صورة جميل الآن ندع المصور الذي اتفقنا على أنه ليس بمصور وهو الذي يقف أمام المرآة لا نتكلم عن هذا من حيث الأسلوب العربي اتفقنا أنه مصور وينبغي أن نتفق على أنه داخل في عموم قوله عليه السلام كل مصور في النار، لأنه نص عام لا يجوز الخروج منه. واقف أمام الواقف على المرآة. شو؟ اتفقنا على أن الواقف أمام المرآة هو مصور. لا. يعني هذا اتفقنا على أنه ليس بمصور. ليس. أما الصورة هي صورة. نعم. أنا دع ذيك الناحية لنقول الآن الذي يصور بالكاميرا هو مصور لا شك. وأنه داخل في عموم قول عليه السلام كل مصور في النار، كذلك داخل في عموم قول عليه السلام من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافع. إلى هنا الكلام من حيث الأسلوب العربي ماشي سالك كويس. الآن ما الذي أخرج هذه الصورة من هذه العمومات؟ ما الذي أخرجها؟ لا شيء. أنا أقول الذي أخرجها شيئان اثنان. أولا حقيقة واقعة وهي ابتلاء الناس بهذا التصوير بالكاميرا حتى أصبحت الكاميرا وسيلة له. أطفال صغار يعلقون على منكبهم ويصورون ما شاءوا مما حل وما حرم. الناس اليوم ممن يعني ينتمون إلى العلم غلب عليهم حب التيسير فيما لا تيسير فيه شرعا ولو في على حساب النصوص الشرعية، ولذلك هم يحاولون أن يمرروا هذه المخالفة المنتشرة اليوم بشتى التأويلات. إذن أنا أعتقد ما الذي حمل الناس أن يخرجوا الصور والمصورين بالكاميرا عن التحريم هو أنها بلاء عام. الشيء الثاني وهذا قرأناه من زمن بخيت مفتي مصر ثم سرت عدواه إلى كثير من علماء المسلمين الأفاضل، قالوا هذا لا يفعل شيئا سوى أنه يضغط على الزر. أما هذه مكابرة عجيبة عندي، لا ينظرون إلى الأشخاص وإلى جهود الأشخاص على مر السنين التي تضافرت وتعاونت حتى وصل الأمر إلى إيش؟ ضغط الزر، وإذا هي بالصورة ظاهرة جلية وأوضح من الصورة اليدوية. ثم ترى هل تظهر الصورة كما يريد هذا المصور دون أن يصوب الكاميرا إلى الهدف الذي يراد تصويره؟ طبعا الجواب لا. لماذا يتغافل هؤلاء الناس ويقول ما فعل شيئا سوى أنه ضغط على الزر؟ يا أخي هو تعاون مع المصورين ذول الكفار اللي من مئات السنين أول ما ابتكروا هذا الجهاز كانت تطلع الصورة مش واضحة، كان بدها تحميض ومدري إيش، وبصوروك اليوم بإلا بتاع بعد يوم يومين إلى آخره، وإذا الآن كبسة ذر تطلع الصورة مباشرة. هذا التعاون هذا كله تجاهلوه تماما وقالوا هذا المصور ما صنع شيئا سوى ضغط على الزر. وأولئك الذين صوروا هذه الآلة أوجدوها بعد أن كانت عدما، هؤلاء لا يحسب لهم حساب. وأخيرا عمل هذا الرجل خلي الكاميرا هون صور الإنسان وكليش بالزر ما بيطلع صورته. إذن هو الذي يصور، ولذلك كان من العرف العام الذي لا يستطيع أن ينكره إنسان أن هذا الذي يصور بالكاميرا اسمه مصور، لأنه صدر منه فعل. كل ما في الأمر من الفرق بين هذا المصور والمصور القديم أنه كان يأخذ القلم أو الريشة ويضع المصور أمامه ويدقق النظر فيه ويتعب بصره حتى تخرج إيش الصورة أقرب ما تكون مطابقة لواقع هذا المصور. وأنا كما يقال إن أنسى فلا أنسى، لما كنت في المدرسة الابتدائية كان معلم الرسم والحساب له هواية في التصوير في سوريا مثلا. نعم الابتدائية في سوريا كانت أيوة آه كويس بس عادينا في سوريا لا مش في ألبانيا لأني أنا خرجت من ألبانيا وعمري 9 سنين لا أعرف شيئا. المهم لما جينا سوريا دخلنا المدرسة الابتدائية كان أستاذ الرسم والحساب له هواية في الرسم. حينما يخرج الطلاب في الفسحة يجلس هو أمام اللوح بيسموه في بعض البلاد صبورة ويأخذ الطبشورة الحوار هذا يشوف ولد يعجبه خلقه وسمته يناديله تعال يا ولد يحط قدامه يأخذ الطبشورة بلحظات وإذ الصورة إيش هو الولد تنظر الولد والله هذا هو الولد. هذه براعة ليست كبراعة إنسان آخر ليس عنده هذه الهواية وليس عنده هذا الإتقان. ترى أيختلف هذان الاثنان من المصورين تصويرا يدويا يخرجان عن التحريم لأن أحدهما صور بسرعة والآخر صور ببطء؟ ما أظن أيضا هذه نقطة فيها خلاف أبدا. واحدا هنا نقف قليلا حول المضاهاة التي ينفيها هؤلاء الذين يقولون بأن التصوير بالكاميرا ليس فيها مضاهاة. أين المضاهاة في هذا الإنسان الذي وصفته لكم أخذ الطبشورة هيك وبيض اللوح وإذا الولد هو في اللوح؟ أين المضاهاة في هذا؟ بمعنى آخر هل هذه مضاهاة باطنية أم ظاهرية؟ ظاهرية. نضع هذه الصورة ونأخذ النحات الذي ينحت الصنم والتمثال ويستمر فيه ليالي وأياما طوالا يخرج الصنم كما يشتهي تماما. وما أدري إذا كان بعض الحاضرين يذكر ذلك النحات الطلياني الإيطالي الذي نحت صنما فلما أعجبه نحته وأنه لا يحتاج إلى إلا أن تنفخ الروح فيه وأن يتكلم فقال له ماذا؟ قال له تكلم. ما تكلم فما فعل به؟ حطمه. هذا مثال تمثال. ما هو المضاهاة لله عز وجل في هذا التمثال الذي ظل في نحته حتى أعجبه نحته أياما ولياليا؟ المضاهاة في الشكل. أما في دماغ في أمعاء في قلب لا في شيء في الداخل أبدا. إذا المضاهاة شكلية ظاهرة فهي معروفة سواء كانت تصويرا تطريزا تصويرا على الورق تطريزا على الثوب أو نحتا للحجر أو ما شابه ذلك. كل هذه مضاهاة ظاهرية وليست حقيقية. لذلك يصفني جدا أن يكون هناك بعض العلماء قرأت لهم مقالا من زمن طويل يوم كانت مجلة الأزهر تسمى بنور الإسلام وكان يكتب فيها الشيخ الدجوي وأمثاله. كتب أحدهم مقالا مع الأسف الشديد يذهب فيه إلى إباحة الأصنام نحت الأصنام ليس فقط إباحة التصوير على الورق. لا هو ذكر قولين ثم اختار من القولين أبعدهما عن السنة إنه اختلف العلماء في الصور المحرمة هل هي محرمة كلها أم المجسمة التي لها ظل. فذكر عن المالكية أنهم يبيحون الصور التي على الورق أو على الثياب وإنما يقتصرون في التحريم على التماثيل والأصنام. فماذا قال هذا الفقيه مع الأسف؟ قال بعد أن تبنى هذا القول ولم يعرج إلى أحاديث حتك القرام السيدة عائشة ونحو ذلك قصة جبريل وامتناعه من دخول على بيت نعم، وأمره أن يغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة وهي لم تكن تمثالا صنما وإنما كانت على الثوب. كل هذه الأحاديث أعرض عنها. لماذا؟ لذلك يوصفني جدا أن يكون هناك بعض العلماء قرأت لهم مقالا من زمن طويل يوم كانت مجلة الأزهر تسمى بنور الإسلام، وكان يكتب فيها الشيخ الدجوي وأمثاله. كتب أحدهم مقالا مع الأسف الشديد يذهب فيه إلى إباحة الأصنام، نحت الأصنام، ليس فقط إباحة التصوير على الورق، لا، هو ذكر قولين ثم اختار من القولين أبعدهما عن السنة، أنه اختلف العلماء في الصور المحرمة، هل هي محرمة كلها أم المجسمة التي لها ظل. فذكر عن المالكية أنهم يبيحون الصور التي على الورق أو على الثياب، وإنما يقتصرون في التحريم على التماثيل والأصنام. فماذا قال هذا الفقيه مع الأسف؟ قال بعد أن تبنى هذا القول ولم يعرج إلى أحاديث هتك القرام السيدة عائشة ونحو ذلك، قصة جبريل وامتناعه من دخول على بيت نعم وأمره أن يغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة وهي لم تكن تمثالا صنما وإنما كانت على الثوب، كل هذه الأحاديث أعرض عنها. لماذا؟ لأنه يريد أن يفسح المجال للفنانين المساكين هل يعيشين في عقدة التحريم. أكثر العلماء بيقولوا الأصنام حرام قبل واحدا، أما الصور هذه فيها خلاف، إذن هذه مسألة مدام فيها خلاف تركناها. لكن ما الحيلة في الخلاص من القول بتحريم التماثيل؟ قال هذا المفتي بأن الفنان هكذا يقول يجوز له أن يصنع التمثال كما يشتهي تماما، ثم يحفر حفرة في أم رأسه حتى تصل إلى مكان دماغه، وليس هناك شيء من ذلك إطلاقا، إنما هو حجر أصم. وبذلك لا يكون هناك في مضاهاة، لأن هذا خلق لا يعيش بهذه الصورة، لكن بلا شك هو يشعر ككل إنسان أن هذا التمثال سقط من عين الفنانين لأنه صار إيش له عيب. قال والمخرج سهل، يجي يأخذ باروكة ويكسيها على رأس رأى العيب وما شاء الله الإيش الصنم في أجمل ما يكون. هذا كله دليل على صدق الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة، منها لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا أمن؟ قال اليهود والنصارى. قال فمن الناس؟ مبارك يا أبو ليلى، ما شاء الله، هذا ثوب جديد لبست جديدا وعشت رشيدا ومت شهيدا. الشاهد بارك الله فيه أن هذه كلها احتيال على الأحكام الشرعية، ونحن نخرج من المشكلة كل صورة كانت يدوية أو بالكاميرا أو بالفيديو أو بالنحت أو ما شابه ذلك، كلها محرم إلا ما أوجبته الضرورة أو الحاجة الملحة. وأخيرا لابد من لفظ النظر، أن كبسة الزر هذه بتذكرني أنا بزر آخر، بتذكرني أنا بزر آخر، وهو أن الأوروبيين كما تعلمون أوجدوا آلات ضخمة وأوجدوا أثرانا يصبون فيها الحديد أو النحاس أو أي شيء، ويكبسون زر من هنا ويطلع هناك صنم. هذا الصنم بهذه الطريقة ما كان في زمن الرسول عليه السلام، وهذه الصورة بهذه الطريقة ما كان في زمن الرسول عليه السلام. لكن ما الفرق يا جماعة؟ الفرق مثل ما قال ذاك الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد. وتعلمون حديثين اثنين وبه أختم هذا الكلام. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت الشحوم، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله لا حرم أكل شيء حرم ثمنه. جملوها معروف إن شاء الله معناها ذوبوها. فلماذا استحل اليهود الشحم المذوب؟ لأنه في ظن أنه ما أكلوا الشحم. الله حرم عليهم الشحم، أي شحم؟ هذا يكون مجعد خاصة في أيام البرد الشديد بيبقى له شكل معين، لكن لما وضعوا في الحلل والقدور الكبيرة وأوقدوا النار من تحتها ساخت وذابت وأخذت شكلا جديدا. هل تغيير هذا الشكل أباح لهم المحرم؟ الجواب لا، لا يزال الشحم شحما بكل خواصه. أيضا هذه الصورة هي صورة، والذي صنعها هو مصور، سواء على الورق بالقلم الرصاص ولا قلم الحبر ولا بالدهان وإلى آخره، أو الصورة التي طرزها أو نحثها على الصخر أو الحديد إلى آخره، كل هذه الأشياء داخلة في اسم الصور. وأخيرا لما يظهر لكم أن هذه شكليات يتبرأ منها الإسلام دليل هذا الحديث والحديث الثاني، لكن هذا أخبئه بعد أن أضرب لكم مثلا خطر لي مرة في سفر لي وأنا عائد من حلب إلى دمشق بعد أن خرجت بالدعوة. ركب معي شاب وأثار معي موضوع الصور الفوتوغرافية هذه، وتباحثت معه طريق حلب دمشق 4 ساعات. قلت له أخيرا زعموا، وأنا أعني ما أقول لأنه قصة خيالية تفتقت من عقلي، قلت زعموا أن شيخا فاضلا جليلا زار تلميذا له مجتهدا في بيته، فلما جلس في صدر المكان رفع بصره فرأى صورة نفسه معلقة على الجدار، فناداه قال له: يا أبا فلان، أنت تلميذ صالح وطيب وما شاء الله، وأنت سمعت في دروسي أن الصور محرمة، وأن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، فما بالك وضعت صورتي علقته في المكان؟ قال له: يا فضيل الشيخ، ومشان ذكراك ونتأسى بخلقك وإلى آخره. قال: لا، ما يجوز هذا. فسار عن تلميذ البار الطائع وأنزل الصورة، وعلى التعبير السوري راحت أيام وجاءت أيام وصارت القصة نسيا منسية، وعاد الشيخ وزار تلميذه مرة أخرى ويجلس نفس المجلس، وإذا به يرى الصورة أيضا في مكانها. قال له: ما لك يا فلان؟ أهدي بك أنك استجبت لدعوتي وأنك أنزلت صورتي، فكيف أرجعت بها؟ قال: بارك الله فيك، نحن فهمنا منك تفريق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية، تلك كانت صورة يدوية، أما هذه فصورة فوتوغرافية. إيش رأيكم في هذه الظاهرية؟ أليست الفتنة تحصل بهذه ولا بتلك؟ الله المستعان. أما الحديث الثاني وهو الأخير، قوله عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له، مع أنه كما يقول بعض المذاهب إلى اليوم أن هذا نكاح صحيح. لماذا؟ لأنه توفرت فيه شروط النكاح: إذن الولي ورضا الزوجة وشهود العدول إلى آخره، ولكن كان المقصود من ذلك هو تحليل ما حرم الله. إذن فالاحتيال على ما حرم الله بأي وسيلة كان فهو حرام. اذكروا بقى مع الكاميرا حيلة اليهود في إذابة الشحوم وتفضلوا وتفضل إذا كان عندك الكلام. والله نحن استفدنا كثير يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. لكن عايزين نخرج بفائدة جنيناها الآن، وهي ما دام التصوير للضرورة قبيح للبطاقة والجنسية والكاميرا، كذلك في فوائد من التلفزيون، فوائد دينية من على الأقل دفع شبه أو إزالة أشياء يعني حرام بدفعها أو ردها أو نقدها دليل من السنة. معنى ذلك يعني التصوير لضرورات لا غبار عليه مع الاعتقاد بحرمته. هذا يعني تكرار لما اتفقنا عليه سابقا. نعم. ولكن أريد أن ألح حول نقطة أخرى لابد من ملاحظتنا إياها. نعم. وبدءا بالجوازات أو الهويات الشخصية. نعم. أنا أعتقد أنه إذا كان يمكن الاستغناء في الدولة الإسلامية المنشودة، نعم، عن الصور الفوتوغرافية، نعم، للهويات الشخصية، نعم، أو الجوازات الرسمية، نعم، فنحن يجب أن نستغني عنها. صحيح. أما إذا كان لا يوجد شيء بديلها فحينئذ نقول الضرورات بها المحضر. خلاص الحمد لله. وجزاك الله خير. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. نحن سعداء جدا. أسعدك الله. الله يجمعنا وإياك. وبارك الله فيك وفي عمرك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أولادنا هنا مصرين على أنك تزورنا في السودان. والله أنا أتمنى أن يتاح لي ذلك، لكن يحتاج الأمر، نعم، إلى شيء من جلسة خاصة، نعم، لأولا تتعرفوا على ظروفي، نعم، وثانيا أتعرف على الأجواء التي عندكم إن شاء الله، لننظر الجو الذي يساعدني على أن أستفيد من وجود بين ظهرانيكم أكثر وأكثر. بارك الله. ولعل هذا نتمكن إن شاء الله. إن شاء الله. أي هذه الجلسة، نعم، تكون إن شاء الله. بس تلميذك الشيخ علي الخشان عاش معنا. عاش معنا. وعرف زارنا زيارة عابرة يا أخي. أما ذي جلس معنا. جلس معنا وعرف أجواء بلادنا وحاجتها إلى أمثالك. والجو كان طيب إن شاء الله يلائم معك. هذا صحيح، لكني أعرف. أي. وهذا المثال أخشى أن يزيدني صرفا عنكم. لا إن شاء الله. أنا متعلق بكم لأنه هرب من عندكم من جوكم. لا هرب من نحن. وهو شاب، ماذا نقول عن الشيخ؟ لا ما يستطيع أن يقول هربت من شيء في الدين. لا ما يقدر يقوله لأنه هو وجد تجاوب. الناس حبوه. هو هرب من الجو الذي لا تملكونه. نعم. فيرغب في الجو الذي تملكونه. جزاك الله كل خير. على كل حال. سعداء. نرجو إن شاء الله أن نتفاجئ. إن شاء الله. شكر الله لك. السلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. إنسان حج قارنا وساق الهدي. نعم. شو بتقول يا حج سيدي؟ والله على كلام عامة العلماء حجه صحيح. طيب. إيه. وأنت؟ والله أنا في نفس بهذا. طيب. أنا أقصد يا شيخ الآن أنا أرى أن الشارع عليه الصلاة والسلام يعني أمر الناس أن يترفهوا وأن يتحللوا أولا. ولما أتى علي إلى فاطمة وأنكر عليها قرص صدقت صدقت، فيعود الإنسان في يوم النحر ويقع في ذلك الذي يعني في هذا قصدي يا شيخ. سامحك الله. الله يبارك. أليس هذا هو طريقة أهل الرأي؟ لا. نعم نعم قصد رد الأدلة في الأدلة أبدا. لماذا أنا ما أستدل بهذا الشيخ، أنا أستأنس به لكن أستدل بقوله افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ماشي قدم إلا فعل قبل افعل ولا حرج. يا أخي أجبتك هل يجوز أن يرمي قبل الوقت؟ قل لا، لا يجوز. والله ما إذا طبق افعل ولا حرج. هذا ما يعني هذه صارت القضية بقى حسب رغباتنا. ما هذا قصدي شيخ. وشهواتنا. ليس قصدينا الزوال يا شيخ. يا أخي أنت قصدك رفع الحرج، فاهم أنا عليك. رفع الحرج مش على كيفنا. لا ما تكلم في رمي في الرمي بعد الزوال. أنا هيك ما أتكلم في الرمي بس أقرب لك بهذا ذاك الذي أنت تستشكله. نعم. أقرب لك هذا هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله. يعني وتلك الأمثال نضربها للناس على أمثال. طيب. طيب. الله يبارك فيك. الآن لو أن رجلا أراد أن يؤجل الطواف يومين ثلاثة. طيب ماذا يفعل؟ هل يحل له نساءه؟ ما يحل له نساء. طيب ادفع الحرج عنه. اي بس التحلل الاول ثبت فيه حديث النص مستقل اذا رميتم الجمره. التحلل الاول مو خلاف هنا. التحلل الاول تحلل الاصغر. الان اقول لك انه اخر الطواف هل تحل له؟ لكن هل يقع في حرج لو ما وقع النساء؟ ولا كيف ما يقع في حرج؟ رب رجل شهواني شبق. أنا الأحكام على الله عنك يعني، لكن أتصور الشيخ أنا سيبقى على أحرامه ويعود ولا يمس الطيب ولا وش فيه يا أخي؟ يعني مس الطيب الآن أخطر لمس النساء؟ لا أنا أقصد إنه أنا كما ترى من غير، لكن أقصد بس أريد بس أنا أتبين. أنت سلم نفسك للنص لا شك ولا تعالج النص بالرأي. لا لا ما بقصدنا، أنا أقصد أنك ذكرت في مسألة. أنا أتكلم عن قصدك بارك الله فيك. نعم. أتكلم عن لفظك. صح. أنت قصدي ذكرت في مسألة أن أولى بأهل العلم والمفتي أن يسهل ويسر للناس. والآن تقول أنت يسر على قدر الدليل، هذا قصدك يعني على قدر ما توصل. أنا أقولها بس أنا كنت أقول يعني أليس تلك الأحاديث يعني التي فيها لا مع قوتها وصراحتها وكثرتها لا ترد؟ أقول رسولك في اليوم مع شيء قدم الأخ أفعل ولا حرج. يا أخي أنا أرضى عليك، هذه واردة في أماكن معينة. صح. هل تتعداها إلى غيرها؟ تقول لا. طيب لو أن الإنسان ما عاد هل تتعداها إلى غيرها؟ تقول لا. ما نعم ما أقول لا، مثلا الرمي بعد الزوال قبل الزوال ما ما تجيبني. لا نعم. تتعداها إلى غيرها؟ قل لا. قل نعم. لا ما تعدى لغير إيش. طيب لا أنت تعدى لا. لا في مثل هالمسألة فقط في هو يكفيك هذا مثل رمي قبل الزوال يا شيخ، هذا ما يشعر فيه حرج مثلا يعني. ممكن يرمون بالليل رميتم على مسيت قلت على حرج، يمكن الرمي يمتد إلى الليل. أنا أمشي معك في الرمي الآن. لا لا شيخ أنا أوسع منك في الرمي. نعم والله. لكن ما قل قضية أن يعود إلى رمي كما كان من قبل، هذا ما في عندنا رخصة في ذلك، عندنا أمر نبوي. فإما أن يكون صحيحا عندك فيجب اتباعه ونشره، وإما أن يكون غير صحيح فمستريع منه. فإن لم يفعل شيخ المحرم الحاج، فإن لم يفعل كأي شيء وهو محرم يعني يستغفر الله ولا عليه شيء كأي شيء فهو آثم. آه. أي شيء المسألة محلولة. لكن أنت وأنا مستويان هنا، يعني الذي يكفر تارك الصلاة ما يفرق لا يفرق، وأنا الذي أحكم بأنه مسلم لا تفرق. ليس بكافر لا أفرق. فلماذا استعمل لغة العواطف أنه ولو ما صلى في عمري ولا مرة؟ هذه لغة العواطف. يعني قد الذي لا يصلي في عمره قط، وربما يعني الظاهر عن حاله أنه ربما يكذب شريعة الله. هذا أمره من الله. لكن انظر الآن كيف العمل يختلف. هذا الذي لم يصلي في عمره قط أو ضيع صلاة في عمره فقط مرة واحدة ماشي، هذا أو ذاك إذا عرض على النطأ النطأ ضرب الرأس وقيل له إما أن تصلي وإما القتل، فآثر القتل على الصلاة يموت مرتدا لأنه قام الدليل المادي. أما بينه وبين ربه ما صلى البتة أو صلى قليلا أو كثيرا إلى آخره، فهذا بماذا نخرجه عن الملة؟ والفرض أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. لكن أنا أتعجب من أهل العلم خاصة في بلادكم هنا الذين يلقنونكم بأن تارك الصلاة كافر وبقيد كسلا مش جحدا. جحدا ما في خلاف. كيف لا يرون حديث الشفاعة الوارد في الصحيحين أن المؤمنين لما يدخلون الجنة يقولون يا ربنا إخوان لنا هل يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا ويجاهدون معنا ما نراهم دخلوا النار؟ فيقول الله انظروا من وجدتم منهم في النار فأخرجوهم. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون يا ربنا قد أخرجنا خلقا كثيرا، قال فانظروا من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار، هؤلاء يكونوا مصلين. ما هناك تسجيل أنهم لم دخلوا النار لأجل صواب آخر. ما انتبهت. الوجبة الأولى قالوا كانوا يصلون وإلى آخره، أخرجوه من النار. الآن صار قسيم للأول، وجهة أخرى يعني قسيم للأول. صاروا هذه جماعة أخرى، ليسوا يصلون في بيوتهم، ما يصلون في الجماعات. القسيم الأول عن الموضوع. أحسن الله عليك. وحديث قصد بين الرجل القصد، قسيم الأول يصلون معنا، الظاهر يصلون معنا في الجماعة، جماعة في الصلوات في المساجد. طيب. والقسم الثاني الذين في النار بقوا. أيوة. لعلهم صلوا لكن في البيوت. لعله. يعني هذا احتمال وارد. لا ليس واردا. اسمع تتمة الحديث. أخرجوا من كان في قلبي وزن دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا. نعم. أحسن الله عليك. يقولون يا ربنا قد أخرجنا من النار، من أذنت لنا؟ قال انظروا من كان في قلبه مثقال نصف دينار أو وزن نصف دينار، فيخرجون خلقا كثيرا إلى أن يخرجوا من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان. ثم يقول الله شفعت الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون وبقي شفاعتي، فيقول أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. خيرا قط، خيرا قط، لم يقل لا إله إلا الله. إيش رأيك؟ خيرا لم يعمل خيرا قط. لم يقل لا إله إلا الله. إذن لا، الإيمان الإيمان. نعم. لا أنت الآن تستعجل. نعم. إما أن ترد الحديث أو لا تؤمن به. ما أظن. لكن تبقى إما الثانية، لا ترد الحديث لأن الحديث متفق عليه. إذن لماذا تؤول الحديث بالتأويل الذي لا يقول به مسلم؟ يعني ما قالوا لا إله إلا الله. هذا هو. انظروا أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني من الأعمال الصالحة. أما الإيمان لابد منه لأنه هو الأساس. فإذا هذا الحديث لا يذكر إطلاقا بالمناسبة. حتى ابن قيم الجوزي رحمه الله الذي جمع أدلة الفريقين ما ذكر الحديث بالتفصيل، وإنما جاء في الجملة الأخيرة هذه. فهذا ماذا نفعل به؟ أما حديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ومن ترك الصلاة كفر، هذا جواب معروف، لأنه ليس كل من قيل كفر بمن ارتد. هذا هو شيخ. ما طالبي لك شيء أنت، أنا شايف يعني حاطينك حاجب الناس وما عم تكون بوظيفة. الناس يمينك ونام وخلص. الله يزيدك.